بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب سجود السهو وغيره: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله ابن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصحح ابن خزيمة. من شك في الصلاة فليسجد سجدتين. الحديث هذا تفصيله فيما تقدم في حديث أبي سعيد حديث ابن مسعود ومطابق لمضمون حديث أبي سعيد ابن مسعود، وما إذا كان يعني حدث له الشك ولكن عنده غلبة الظن فإنه يبني على يعني ما ترجح لديه ثم يسجد سجدتين بعد ما يسلم. فهذا الحديث يناسب مضمون حديث ابن مسعود في الشك، لأن الشك تقدم أن نوع شك مع تردد وشك مع غلبة ظن ومع رجحان أحد الاحتمالين، فمع التردد وعدم الرجحان وهو يعني أبي سعيد يبني على ما استيقن والسجدتين قبل أن يسجد. وفيما إذا كان بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب وبنى على ذلك فإنه يبني على غالب ظنه ويسجد السجدتين بعد السلام. هذا موجب الحديث. أعد الحديث. نعم. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا في عموم، لكن حديث أبي سعيد بن مسعود تبين هذا الإجمال وهذا الإطلاق. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليسجد، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. الحديث ضعيف، لكن هذا مع يكرره الفقهاء أن من قام من اثنتين ولم يتشاهد فإنه على هذا التفصيل، إن استتم قائما مضى، وهذا حق يدل له حديث عبد الله بن بحينة المتقدم. وإن لم يستتم قائما بل نهض وصار بين الجلوس والقيام فإنه يعود، لأنه لم ينتقل إلى الركن الآخر فيجلس. فمعنى هذا الحديث هو كما يقول الترمذي هو الذي عليه العمل، إذا نهض ولم يستتم قائما فإنه يعود ولا سهو عليه، لأنه لم يكن في صلاة لا زيادة ولا نقص. فمعنى هذا الحديث هو الذي عليه العمل. نعم. السلام عليكم. التفصيل الذي يذكر الفقهاء إذا قرأ فيحرم وإذا لم يقرأ فيكره. أما قولهم إنه إذا قرأ وشرع في القراءة يحرم، هذا وجيه، لأنه حينئذ انتقل إلى الركعة الأخرى، أما قوله إذا قام فإنه يقرأ يظهر إن عندي إن الحكم واحد، إذا استتم قائما قرأ أو لم يقرأ فإنه لا يرجع. أنه قد تحقق منه الترك ورجوعه هذا زيادة في الصلاة. نعم صلى الله عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. هذا كذلك هذا حديث ضعيف لكن هو الذي عليه العمل. ليس على المأموم سهو إن سهى فالإمام إن سهى هو في بنفسه فلا سجود عليه. هذا مما يحمله الإمام عنه لأنه تبع لأنه في صلاة تبع لإمامه. وإن سهى الإمام فهو تبع له كذلك يسجد مع إمامه لسهو. فالمأموم يسجد مع إمامه لسهو إمامه ولا يسجد لسهوه. فكما يسجد مع إمامه لسهوه لا يسجد لسهو نفسه. إذن فلا سهو عليه لأن المأموم تابع للإمام في يحمل عن الإمام أشياء كثيرة على يحمل عنه القراءة على القول بذلك. أشياء كثيرة لكن ليس على الإطلاق الإطلاق. لو سهى ونسي ركنا لم يركع فلا يجزئه. عليه ان ياتي به وان قدر انه فاته فياتي بركعه. كما لو قدرنا انه ركع الامام وهو غافل ورفع وسجد الامام فانه اذا لم يمكنه التدارك فانه ياتي بركعه. نعم. تدارك صلى عليكم بعد التكبير لو رفع الان من الركوع وقال سمع الله لمن حمده هل فات الركن ان نقول يركع بسرعه؟ محتمل في هذه الحال محتمل ان ياتي بالركوع. عند الفقهاء تفصيل انه اذا سبق بركنين انه لا يعتد بهذا الركن. عندي انه ما يبعد منه لو رفعه غافل فانه يركع ويدركه. نعم صلى الله عليه. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه ابو داود وابن ماجه بسند ضعيف. هذا اللفظ لو اخذ به لو سهى وترك سهو ونسي التسبيح ونساها ونسي التشهد الأول فعليه أربع سجدات. لا هذا لا أحد يقول به. لا أحد من أهل العلم يقول إنه إذا سهى المصلي في موضعين إنه يسجد بعدد السهو لكل سهو سجدة. لا لكن لكل سهو في الصلاة ترك واجب أو زيادة أو نقص له سجدة ولا يتكرر سجود السهو. نعم عاد الحديث. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. ضعيف ضعيف ضعيف سندا ومتنا. نعم. سجود التلاوة أحسن الله فيه الآن يذكر الحديث. قال: وعن أبي هريرة. نعم سجد التلاوة. نعم كيف عليه وقف شرح من بستمع على الحديث الأخير بس. يكون الثمن سجد. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث حسن. حسن. نعم حسن. قال: ومنهم من ضعفه لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال. قال البيهقي: إسماعيل بن عياش ليس بالقوي. وقال العراقي: مضطرب. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا الحديث يحتمل معنيين. الأول أن كل سهو يقع في الصلاة فله سجدتا سهو ويتعدد سجود السهو ويتعدد سجود السهو بتعدد السهو الواقع في الصلاة. هذا هو أظهر المعنيين من الحديث، وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء من إجزاء سجدتي السهو ومن إجزاء سجدتي سهو ولو تعدد السهو، يعني تتداخل. نعم. الثاني أن المراد بذلك عموم أنواع قول الجمهور. هل قال أحد أنه يتعدد وأنه يسجد 4 سجدات أو 6 سجدات؟ الثاني أن المراد بذلك عموم أنواعه الوارد منها وغير الوارد، وأن السهو اسم جنس، فأي سهو يقع في الصلاة بزيادة فعل من جنسها أو نقص مما يجب فيها أو شك في الجملة، سواء ورد بمثله حديث أو لم يرد، فإنه يجب سجود السهو. وهذا المعنى ولو مع عدم ظهوره فهو أولى الاحتمالين لموافقته النصوص السابقة، ولأنه مذهب جمهور العلماء. ثانيا الحديث من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السلام، وهم الحنفية. انتهى، أحسن الله إليكم. فيه السبل إذا سبل السبل موجود، أحسن الله إليكم. من بعد محمد